أيها الأخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها. بعد أن ذكر الإمام رحمه الله تعالى ما ذكر من الأحاديث، عقد بابا ليبين جزاء الوالدين وليظهر عظيم حقهما على أولادهما. قال رحمه الله: باب جزاء الوالدين. قال رحمه الله: حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. هذا الحديث أخرجه أيضا مسلم في صحيحه. قال الإمام رحمه الله: حدثنا قبيصة وابن عقبة السوائي ثقة لا بأس به قال حدثنا سفيان عن سهيل ابن أبي صالح، وسهيل وثقه ابن عيينة والعجلي، عن سهيل ابن أبي صالح أبو صالح وذكوان مولى جويرية ثقة ثقة، عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجزي أي لا يكافئه بالإحسان إليه وأداء حقه، لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. إلا أن يجده أي إلا أن يصادفه، فيصادفه حال كونه مملوكا فيعتقه، أي يعتقه بشرائه إياه. عتقه شراؤه إياه، لأنه لا يجوز تملكه، فبمجرد شراء أبيه إذا كان أبوه في الرق بمجرد شرائه يعتق. إذن لماذا كان هذا الترتيب؟ فيشتريه فيعتقه، مع أن عتقه شراؤه وهو يعتق بمجرد الشراء. هذا الترتيب باعتبار الحكم دون الإنشاء، هذا الترتيب إنما هو باعتبار الحكم لا على سبيل الإنشاء، أنه يتملكه أولا ثم يعتقه فيما بعد، لأنه بمجرد وقوعه في ملكه يصير حرا، لأنه لا يجوز أن يتملك الولد والده. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم عظيم حق الوالد على ولده، ولكن الإمام رحمه الله جعل هذا الحديث تحت هذا الباب، وهو باب جزاء الوالدين، مع أنه لم تذكر الأم، ولكن قد مر في الأحاديث التي ساقها رحمه الله أن حق الأم مضاعف، فإذا ثبت الحق للوالد فهو للأم من باب أولى. شراء الوالد واجب على الولد المستطيع حتى يعتق، والولد لا يؤدي حق والده المملوك إلا أن يعتقه بشرائه. العتق يحصل بمجرد الملك للأقارب، فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم عظم حق الوالدين في الإسلام. قال الإمام رحمه الله: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سعيد بن أبي بردة قال سمعت أبي يحدث أنه شهد ابن عمر ورجل يماني يطوف بالبيت حمل أمه وراء ظهره يقول: إني لها بعيرها المذلل، إن أذعرت ركابها لم أذعر. ثم قال الرجل الذي يحمل أمه: يا ابن عمر، أتراني جزيتها؟ قال: لا، ولا بزفرة واحدة. ثم طاف ابن عمر فأتى المقام فصلى ركعتين، ثم قال: يا ابن أبي موسى، إن كل ركعتين تكفران ما أمامهما. قال الإمام رحمه الله: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سعيد بن أبي بردة، وهو ثقة ثبت، قال سمعت أبي، هو أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري، يحدث أنه شهد ابن عمر. هذا الحديث حديث صحيح، أخرجه أيضا ابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق والبيهقي في الشعب. رجل يماني يطوف بالبيت الحرام يحمل أمه وراء ظهره ويطوف بها، فقال في أثناء طوافه بها: إني لها بعيرها المذلل، أي السهل المروض الذي لا ينفر ولا يهملج وإنما يمشي في سكينة ووقار. إني لها بعيرها المذلل، إن أذعرت الذعر الخوف والفزع. إن أذعرت ركابها أي إن أذعر بعيرها، إن نفرت دابتها التي تركبها لم أذعر. ثم بعد هذا البيت بيت آخر هو حملتها أكثر مما حملت، فهل ترى جازيتها يا ابن عمر؟ إني لها بعيرها المذلل، إن أذعرت ركابها لم أذعر، حملتها أكثر مما حملت، فهل ترى جازيتها يا ابن عمر؟ لم أذعر كناية عن شدة الطاعة والحرص على البر مع عدم التأفف والتضجر من خدمتها. ثم قال يا ابن عمر أتراني جزيتها، يعني بهذا البر العظيم ويحملها على ظهره ويطوف بها؟ فقال ابن عمر لا، ولا بزفرة واحدة. الزفرة بفتح الزاي زفرة وسكون الفاء المرة من الزفير، وهو تردد النفس حتى تختلف الأضلاع، وهذا يعرض للمرأة عند الوضع والولادة. فقال ولا بزفرة واحدة. ثم طاف ابن عمر فأتى المقام، مقام إبراهيم، فصلى ركعتين، ثم قال يا ابن أبي موسى إن كل ركعتين تكفران ما أمامهما، أي من الذنوب والآثام. في الحديث الحث على خدمة الأم مهما بلغت المشقة، وفيه عظم حق الوالدين على الأولاد، وفيه فضل الطواف والصلاة عند مقام إبراهيم، وفيه ما دل عليه ابن عمر رضي الله عنهما، وهو أن الصلاة تكفر الصغائر من الذنوب. قال الإمام رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن أبي حازم عن أبي مرة مولى عقيل أن أبا هريرة كان يستخلفه مروان، وكان يكون بذي الحليفة، فكانت أمه في بيت وهو في آخر، قال فإذا أراد أن يخرج وقف على بابها فقال السلام عليك يا أمتاه ورحمة الله وبركاته، فتقول وعليك السلام يا بني ورحمة الله وبركاته، فيقول رحمك الله كما ربيتني صغيرا، فتقول رحمك الله كما بررتني كبيرا، ثم إذا أراد أن يدخل صنع مثله. حدثنا عبد الله بن صالح هو الجهني مولاهم كاتب الليث بن سعد قال حدثني الليث هو ابن سعد الإمام قال حدثني خالد بن يزيد هو الجمحي ثقة فقيه عن سعيد بن أبي هلال هو أبو العلاء المصري الثقة عن أبي حازم وسلمة بن دينار عن أبي مرة يزيد وهو مولى عقيل وأبو مرة ثقة وساق الحديث. الحديث حديث حسن، سعيد بن أبي هلال وثقه الجمهور، لم يثبت أنه اختلط. قال الشيخ الألباني رحمه الله عن هذا الحديث ضعيف، وجعل مدار ضعفه على سعيد بن أبي هلال، قال كان اختلط. سعيد بن أبي هلال وثقه الجمهور ولم يثبت أنه اختلط، ولكن الشيخ رحمه الله ربما لمزيد اطلاع عنده قال كان اختلط، فجعل مدار الضعف فيه على سعيد بن أبي هلال. هذا الحديث فيه أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يستخلفه مروان، أي يجعله نائبا له إذا خرج للحج مثلا، وكان أبو هريرة رضي الله عنه يكون بذي الحليفة. ذو الحليفة مكان معروف قرب المدينة على بعد 6 أميال منه، فكانت أمه في بيت وهو في بيت آخر، فإذا أراد أن يخرج وقف على بابها فقال السلام عليك يا أمتاه. يا أمتاه نداء، والتاء والألف كلاهما عوض عن ياء المتكلم، وقد جمعها هنا بين العوضين، وإن جاز الاقتصار على إحداهما، أما التاء فللتفخيم لزيادتها في أبت أيضا، فهي للتفخيم يعني يا أمي. فكان إذا أراد أن يخرج وقف على بابها فقال السلام عليك يا أمتاه. يا أمتاه منادى مندوب، الندبة نوع من النداء للمتفجع عليه أو المتوجع منه، منادى مندوب يا أمتاه، ورحمة الله وبركاته، فتقول عليك السلام يا بني ورحمة الله وبركاته، فيقول رحمك الله كما ربيتني صغيرا، فتقول رحمك الله كما بررتني كبيرا. ثم إذا أراد أن يدخل صنع مثله. فيه اهتمام الصحابة رضي الله عنهم بتعظيم أمهاتهم والدعاء لهن، وفيه الحرص على تربية الأولاد في الصغر، لأن ذلك يعود بالنفع والبر والخير على الوالدين في الكبر. وفيه ثبوت الاستخلاف في حالة غياب الخليفة وما أشبه. قال الإمام رحمه الله: وحدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبايعه على الهجرة، وترك أبويه يبكيان، فقال صلى الله عليه وسلم للرجل: ارجع إليهما وأضحكهما كما أبكيتهما. عطاء بن السائب أحد الأئمة الثقات. عن عطاء بن السائب عن أبيه هو ابن مالك وقيل ابن يزيد وهو ثقة، عن عبد الله بن عمرو إلى آخر الحديث، حديث صحيح أخرجه أيضا أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه. ارجع إليهما وأضحكهما كما أبكيتهما، أرضهما كما أسخطتهما. الهجرة من الهجر، الهجر ضد الوصل، ثم غلب على الخروج من أرض إلى أخرى لعبادة الله تعالى وحده. فأضحكهما من الإضحاك، أي بدوام صحبتهما وببقائك معهما، كما أبكيتهما بفراقك إياهما. إذا لم يكن الجهاد فرض عين فلا يجوز الخروج بدون الاستئذان من الأبوين. فيه عدم مبايعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمن تورط في ذلك، وهو دليل على أن هذا الرجل كان متطوعا فلم يكن الجهاد فرض عين عليه. وفيه مراعاة النبي صلى الله عليه وسلم للوالدين وتأكيد إرضائهما. فيه وجوب إصلاح الخطأ، فإن الرجل لما تورط في ذلك الأمر أصلح له النبي صلى الله عليه وسلم الخطأ الذي تورط فيه، فقال ارجع إليهما وأضحكهما كما أبكيتهما، ففيه وجوب إصلاح الخطأ. وفيه الترهيب من إبكاء الوالدين والحرص على إضحاكهما، فيه فضل بر الوالدين وتعظيم حقهما وكثرة الثواب على برهما. قال الإمام رحمه الله: وحدثنا عبد الرحمن بن شيبة قال أخبرني ابن أبي الفديك قال حدثني موسى عن أبي حازم أن أبا مرة مولى أم هانئ هي ابنة أبي طالب رضي الله عنه، أن أبا مرة أخبره أنه ركب مع أبي هريرة إلى أرضه بالعقيق، فإذا دخل أرضه صاح بأعلى صوته: عليك السلام ورحمة الله وبركاته يا أمتاه. تقول: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: رحمك الله كما ربيتني صغيرا. فتقول: يا بني وأنت، فجزاك الله خيرا ورضي عنك كما بررتني كبيرا، أي كما أحسنت إلي وقمت ببري كبيرا. العقيق المذكور هاهنا هو عقيق المدينة الذي قيل فيه إنه واد مبارك، وهو ببطن وادي ذي الحليفة كما في الحديث قبله: فكان يكون بذي الحليفة. والعقيق واد مبارك وهو ببطن وادي ذي الحليفة. في الحديث الاهتمام بتحية الأم والاهتمام بالدعاء لها بالخير بطيب النفس وانشراح الصدر، وثبوت رد السلام وثبوت الدعاء الحسن للبادئ بالسلام. فيه الاعتراف بالفضل الجميل، أن يعترف الإنسان بفضل ذوي الفضل ومن صنع إليه معروفا، فإذا قال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء، كما في صحيح الترمذي: من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. أقصى أماني الأم أن يجزي الله ولدها خيرا ويرضى عنه. وفيه ذكر العمل الصالح للمدعو له: جزاك الله خيرا كما بررتني كبيرا، فذكرت عمله الصالح. الحديث كالذي قبله. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب عقوق الوالدين. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا الجريري عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وجلس وكان متكئا ألا وقول الزور ما زال يكررها حتى قلت ليته سكت. هذا الحديث أخرجه البخاري أيضا في الصحيح وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه. حدثنا مسدد مرة قال حدثنا بشر بن المفضل ابن لاحق أبو إسماعيل أحد الحفاظ الأعلام ثقة ثبت. قال حدثنا الجريري وسعيد بن إياس ثقة تغير حفظه قبل موته بثلاث عن عبد الرحمن بن أبي بكرة وأول مولود في الإسلام بالبصرة وأبو بكرة هو صاحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا؟ أي قالها ثلاثا تأكيدا لتنبيه السامع على إحضار قلبه. قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله أن يتخذ مع الله تبارك وتعالى معبودا يقدم له شيئا من أنواع العبادة، الإشراك بالله تبارك وتعالى، وعقوق الوالدين، وجلس وكان متكئا، ألا بفتح الهمزة وتخفيف اللام للتنبيه، ألا وقول الزور، الزور الكذب والباطل والتهمة، ما زال يكررها حتى قلت ليته سكت. وجلس كان متكئا صلى الله عليه وسلم، فلما بلغ هذا الموضع جلس، أي اهتم بهذا الأمر، ولذا جلس بعد أن كان متكئا حتى قلت ليته سكت. قاله شفقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكراهية لما يزعجه ويغضبه. في الحديث ثبوت انقسام الذنوب إلى الكبائر والصغائر، وأنها تتفاوت في العظم بحسب المفاسد، وفيه استحباب إعادة الكلام ثلاثا والموعظة لتفهم، وفيه استحباب انزعاج الواعظ في موعظته والخطيب في خطبته ليكون أبلغ في الوعي والفهم عنه، فيه الترهيب الشديد من عقوق الوالدين وقول الزور، وفيه أن عقوق الوالدين من كبائر الإثم، فيه جواز أن يبدأ العالم أصحابه بالسؤال، وفيه تأكيد تحريم الزور وعظم قبحه، وفيه محبة الصحابة رضي الله عنهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وغاية الأدب معه. الكذب أربعة أقسام، الكذب أربعة أقسام، أحدها الكذب على الله، والثاني الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والثالث الكذب على الناس وهي شهادة الزور، والثالث الكذب للناس. قال الإمام رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا جرير عن عبد الملك بن عمير عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة قال كتب معاوية إلى المغيرة اكتب إلي بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وراد فأملى علي وكتبت بيدي إني سمعته ينهى عن كثرة السؤال وإضاعة المال وعن قيل وقال. هذا أيضا ذكره الإمام رحمه الله في الصحيح وذكره الإمام مسلم في صحيحه. حدثنا محمد بن سلام هو البيكندي ثقة صدوق قال أخبرنا جرير هو ابن عبد الحميد، جرير بن عبد الحميد ثقة يرحل إليه، عن عبد الملك بن عمير القرشي أبو عمر قال أحمد مضطرب الحديث جدا مع قلة روايته، عن وراد ذكره ابن حبان في الثقات هو كاتب المغيرة بن شعبة الثقفي، والمغيرة وصاحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث كما مر في الصحيحين، والحديث بروايته التي ستأتي أيضا في الأدب المفرد فيها موطن الشاهد، لأن هذا القدر الذي ذكره ليس هو مما ذكر فيه عقوق الوالدين، ولكن سيأتي بسياقه وفيه نهي عن عقوق الأمهات، وفيه نهي عن عقوق الأمهات، لذا ذكره الإمام رحمه الله تعالى. كثرة السؤال نهى عنها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وكثرة السؤال الإلحاح في سؤال الناس فيما لا حاجة إليه، سواء سألهم أموالهم من غير حاجة أو سأل عن المشكلات والمعضلات التي لم يبتل بها، فتشمل هذا وهذا. كثرة السؤال فيما لا حاجة إليه من الأمور العلمية والتي لم يبتل بها مما يقصد به الإشكال والإعضال، وأيضا أن يسأل الناس من غير حاجة، أن يسأل الناس أموالهم. ينهى عن كثرة السؤال وإضاعة المال. المال ما يميل القلب إليه، وإنما سمي مالا لميل النفس والقلب إليه، الذهب والفضة ثم أطلق على كل ما يقتنى. إضاعة المال تبذيره وإنفاقه في غير وجهه المأذون فيه شرعا، وعدم الاهتمام بحفظه. وإضاعة المال وعن قيل وقال مصدران، كرر النبي صلى الله عليه وآله وسلم المصدر للمبالغة في الزجر، فنهى عن حكايات أقوال الناس. قال قيلا وقال قالا، قال يقول قيلا وقال يقول قالا، فهذان مصدران، وعن قيل وقال. فمعنى الحديث أنه صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عن أن يحدث الإنسان بكل ما يسمعه، فيقول قيل كذا وقال فلان كذا اعتمادا على السماع، المقصود منه المبالغة في الزجر من ذلك الأمر. ففيه تحريم المجادلة والأسئلة التي لا فائدة فيها ولا يترتب عليها جلب نفع ولا دفع ضر. فيه النهي عن التبذير وإضاعة المال، وفيه النهي عن التحديث بكل ما يسمعه الإنسان من غير أن يتأكد من صحته. قال الإمام رحمه الله: باب لعن الله من لعن والديه. قال رحمه الله: حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة عن القاسم بن أبي بزة عن أبي الطفيل قال سئل علي: هل خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس كافة؟ قال: ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس إلا ما في قراب سيفي. ثم أخرج صحيفة فإذا فيها مكتوب: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من سرق منار الأرض، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا. الحديث أخرجه مسلم في الصحيح. قال الإمام رحمه الله: باب لعن الله من لعن والديه. اللعن الطرد والإبعاد على سبيل السخط. اللعن من الله الطرد والإبعاد، واللعن من الناس السب والدعاء. فاللعن من الله تبارك وتعالى الطرد والإبعاد، وأما اللعن من الناس فالسب والدعاء. حدثنا عمرو بن مرزوق قال أحمد ثقة مأمون قال أخبرنا شعبة عن القاسم بن أبي بزة وهو ثقة قليل الحديث عن أبي الطفيل هو عامر بن واثلة قال سئل علي رضي الله عنه: هل خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، أي من آية أو سنة لم يخص به الناس كافة؟ كافة تكون منصوبة على الحال دائما، لا يدخلها حرف التعريف، الكافة لا يدخلها حرف التعريف، ولا تكون مضافة، ومعناها كلهم كافة، لم يخص به الناس كافة. استعمال كثير من المصنفين كافة معرفة الكافة أو بالإضافة لحن، يقولون كافة العلماء أو مذهب الكافة، هذا وهذا من اللحن، وإنما تكون منصوبة دائما على الحال، لا يدخلها حرف التعريف ولا تكون مضافة. قال: ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس إلا ما في قراب سيفي. القراب وعاء من الجلد يدخل فيه السيف. ثم أخرج صحيفة أي كتابا، أخرج علي كتابا فإذا فيه مكتوب: لعن الله من ذبح لغير الله. والذبح لغير الله كما هو معلوم من الشرك الأكبر. لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من سرق منار الأرض. سرق أي غير، وكذلك هي بالتغيير والتبديل كما في رواية مسلم. لعن الله من سرق أي غير منارة، جمع منارة، وهي علامة الأرض التي تتميز بها حدودها. لعن الله من سرق منار الأرض، لعن الله من لعن والديه لعنا صريحا أو لعنا غير مباشر، سواء لعنهما هو بلسانه أم كان سببا في لعنهما من غيره كما سيأتي في الحديث إن شاء الله. لعن الله من لعن والديه لعنا صريحا أو تسبب في لعنهما، لعن الله من آوى محدثا جانيا أو مبتدعا. فالمحدث من يأتي بفساد في الأرض، ويكون معنى الإيواء فيه الرضا به، ويكون المعنى أيضا الصبر عليه، فإنه إذا رضي الإنسان بالبدعة وأقر فاعلها ولم ينكرها عليه فقد آواه. والمحدث المبتدع أو الجاني. بدأت مسألة تدوين السنة مبكرا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في هذه الصحيفة التي أخرجها علي رحمه الله ورضي عنه من قراب سيفه، في الحديث حرمة الذبح لغير الله، سواء أكان الذبح للصنم أو للكعبة أو للنبي أو للولي أو لغير ذلك، وحرمة تغيير علامات الأرض، ومن باب أولى حرمة اغتصابها، حرمة تملكها بغير حق. من عقوق الوالدين تعريضهما للسب والإهانة من الغير، في الحديث إبطال ما تزعمه الرافضة من الوصية لعلي، فلم يعهد النبي صلى الله عليه وسلم لآل البيت بشيء لم يعهد به لغير الآل من المسلمين. في الحديث أيضا أن من تسبب في فعل كان كفاعله خيرا أو شرا، وفي الحديث حرمة حماية الخرافيين والمبتدعين، وحرمة عدم الإنكار على إحداثهم في الدين. قال الإمام رحمه الله تعالى: باب يضر والديه ما لم يكن معصية. كل أحاديث الباب مقيدة بهذا القيد، ما لم يكن معصية، فالبر في المعروف. باب يضر والديه ما لم يكن معصية. قال الإمام رحمه الله: حدثنا محمد ابن عبد العزيز قال حدثنا عبد الملك ابن الخطاب ابن عبيد الله ابن أبي بكرة البصري لقيته بالرملة قال حدثني راشد أبو محمد عن شهر بن حوشب عن أم الدرداء عن أبي الدرداء قال أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسعة: لا تشرك بالله شيئا، وإن قطعت أو حرقت، ولا تتركن الصلاة المكتوبة متعمدا، ومن تركها متعمدا برئت منه الذمة، ولا تشربن الخمر فإنها مفتاح كل شر، وأطع والديك، وإن أمراك أن تخرج من دنياك فاخرج لهما، ولا تنازعن ولاة الأمر، وإن رأيت أنك أنت، ولا تفرر من الزحف، وإن هلكت وفر أصحابك، وأنفق من طولك على أهلك، ولا ترفع عصاك عن أهلك وأخفهم في الله عز وجل. هذا الحديث في إسناده شهر بن حوشب وهو ضعيف، والحديث قد يتقوى بطرقه، ولكنه هكذا يكون بهذا الإسناد ضعيفا، لأن الحديث أخرجه أيضا اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد، وأخرج ابن ماجه جزءا منه في الفتن، وأخرجه المروزي في تعظيم قدر الصلاة، ويشهد له حديث معاذ عند أحمد وحديث أم أيمن عند عبد بن حميد. حدثنا محمد بن عبد العزيز هو ابن الواسطي وثقه العجلي قال حدثنا عبد الملك ابن الخطاب ابن عبيد الله ابن أبي بكرة البصري قال يعقوب بن سفيان كان حافظا لقيته بالرملة، الرملة بلد بالشام، قال حدثني راشد أبو محمد هو ابن نجيح الحماني صالح الحديث عن شهر بن حوشب مولى أسماء بنت يزيد عن أم الدرداء عن أبي الدرداء قال وذكر الحديث. وفيه: لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت أو حرقت، والتضعيف للتكثير، قطعت أو حرقت أي وإن تعرضت للقتل أو التحريق، ولا تتركن الصلاة المكتوبة متعمدا، ومن تركها أي ومن ترك المكتوبة متعمدا فقد برئت منه الذمة. البراءة التفصي مما تكره مجاورته، فقد برئت منه الذمة، أي لا يبقى في أمن من الله عز وجل في الدنيا ولا في الآخرة، كناية عن سقوطه. ولا تشربن الخمر فإنها مفتاح كل شر، وأطع والديك، وإن أمراك أن تخرج من دنياك فاخرج لهما، ولا تنازعن ولاة الأمر وإن رأيت أنك أنت، أي وإن اعتقدت في الأمر حقا فلا تعمل بذلك الحق، بل اسمع وأطع إلى أن يصل إليك بغير خروج عن الطاعة إلا أن ترى كفرا بواحا. ولا تفرر من الزحف، أي عند اللقاء لا تفرر من لقاء العدو من الجهاد في سبيل الله، وإن هلكت وفر أصحابه. وأنفق من طولك، الطول فضل المال، وفي معناه الكسب بقدر الوسع والطاقة على طريق الاقتصاد. وأنفق من طولك على أهلك، ولا ترفع عصاك عن أهلك، وأيضا صح ولا ترفع عصاك على أهلك، ولا ترفع عصاك عن أهلك، ولا ترفع عصاك على أهلك، المعنيان هكذا يتناقضان، لا ترفع عصاك على أهلك ولا ترفع عصاك عن أهلك، كلاهما صحيح. وأخفهم في الله عز وجل، ذكرهم بالله تعالى ورهبهم عاقبة مخالفة أمره جل وعلا. لا ترفع عصاك عن أهلك، المراد به الضرب بحق. وأخفهم أي أنذرهم من مخالفة أوامر الله بالنصيحة والتعليم وبالحمل على مكارم الأخلاق. في الحديث الحث على الابتعاد عن الشرك واعتناق التوحيد حتى في الساعات الحرجة والأوقات العصيبة الرهيبة، فيه الحذر من ترك الصلاة المفروضة ومن سوء العاقبة والمصير لتاركها بغير عذر شرعي. فيه بيان حرمة الخمر وبيان أضرار الخمر والمفاسد العظيمة التي تؤدي الخمر إليها. في الحديث الذي ذكره الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة: الخمر أم الفواحش وأكبر الكبائر، من شربها وقع على أمه وخالته وعمته. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الخمر أم الفواحش وأكبر الكبائر، من شربها وقع على أمه وخالته وعمته. في الحديث وجوب طاعة الوالدين حتى لو صدرت عنهما الأحكام الشديدة، والقيد الذي مر يشمل الأحاديث في الباب جميعها ما لم يكن معصية. في الحديث وجوب طاعة الإمام وحرمة الخروج عليه ولو كان جائرا، وفيه الحض على الجهاد في سبيل الله وعدم الخوف وحرمة الفرار من لقاء العدو في أحرج الساعات. فيه الاقتصاد في النفقة على الأولاد، وأنفق من طولك على أهلك. فيه عدم الامتناع عن الضرب لتربيتهم، وإنذار الأولاد عن المعاصي والمخالفة لأوامر الله جل وعلا. قال الإمام رحمه الله: حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبوي يبكيان، قال: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. هذا حديث صحيح وقد مضى. فيه حدثنا محمد بن كثير وأبو عبد الله العبدي وثقه أحمد. قال الإمام رحمه الله: حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت قال: سمعت أبا العباس الأعمى عن عبد الله بن عمرو قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد الجهاد فقال: أحي والداك؟ فقال: نعم. فقال: ففيهما فجاهد. الحديث في الصحيحين. حدثنا علي بن الجعد وأبو الحسن الجوهري الحافظ العلم. قول النبي صلى الله عليه وسلم: أحي والداك، لا فرق أن يكون أو أن يكون واحد منهما، لا فرق، يعني ليس بشرط أن يكون موجودين حيين، لو وجد واحد كفى. أحي والداك؟ فقال: نعم. قال: ففيهما فجاهد، فأبلغ نفسك غاية الجهد في برهما، أي ما بلغ جهدك في برهما. رجل جاء إلى النبي، من هو؟ يحتمل أن يكون جاهمة ابن العباس ابن مرداس. قول النبي صلى الله عليه وسلم فجاهد، أي جاهد نفسك أو الشيطان في تحصيل رضاهما. ففي الحديث فضل بر الوالدين وعظم حقهما وكثرة الثواب على برهما، فيه إجماع العلماء على وجوب بر الوالدين وأن عقوقهما حرام من الكبائر، لأن النبي قرر ذلك فلا يشد عنه أحد. إذا كان الجهاد تطوعا فلا يجوز الخروج بدون إذن الوالدين، وأما إذا كان فرضا متعينا فلا حاجة إلى إذنهما. في الحديث جواز التعبير عن الشيء بضده إذا فهم المعنى، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل الذي أراد أن يخرج مجاهدا ففيهما فجاهد، ظاهره أنه يوصل الأذى إليهما، تريد أن تجاهد العدو ففيهما فجاهد، فيجوز التعبير عن الشيء بضده إذا فهم المعنى، لأن صيغة الأمر في قوله فجاهد يشير إلى إيصال الضرر، وهذا غير مراد قطعا، بل فابلغ جهدك في برهما. وفيه أن بر الوالدين قد يكون أفضل من الجهاد كما بين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من البررة البارين ومن الصالحين المصلحين، وأن يهدينا والمسلمين أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.